الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد، العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وبعد. قال رحمه الله: لا دافع لما قضى. الشرح: وهذا يفهم من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. رواه مسلم. وهذا الحديث القدسي يستفاد منه أنه لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله، ومن هنا يعلم فساد قول بعض الناس: كان الله يريد أن يخلق فلانا ذكرا فخلقه أنثى، واعتقاد البعض بأن الله يبدل مشيئته إذا دعا الإنسان أو تصدق من حلال، فهذا غير صحيح ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا مانع لما أعطى. الشرح: أن هذا جاء معناه في حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا شاء الله تعالى لعبد أن تصيبه نعمة من النعم فهو يمكنه منها، ولا يستطيع أحد أن يمنعها عنه، كما روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال رحمه الله: يفعل في ملكه ما يريد. الشرح: أن ما أراد الله تعالى في الأزل وشاء حصوله بمشيئته الأزلية لا بد أن يكون، فيخلقه الله بتخليقه الأزلي من غير أن يكون عز وجل مجبورا على شيء، بل الأمر كما قال تعالى في القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال رحمه الله: ويحكم في خلقه بما يشاء. الشرح: أنه سبحانه وتعالى يحرم ما يشاء ويفرض ما يشاء. قال رحمه الله: لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. الشرح: أن الله سبحانه وتعالى لا يرجو من عباده ثوابا أو منفعة. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله ما كلفهم بالعبادة لأنه يلحقه نفع من ذلك، ولا نهاهم عن شيء لأنه يخاف ضررا أو عقابا من أحد منهم. وكيف يرجو ثوابا من عباده أو يخاف عقابا وهو خالقهم وخالق أعمالهم؟ قال رحمه الله: ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم. الشرح: أن الله تعالى ليس عليه واجب يلزمه فعله ولا حكم عليه لأحد، إذ لا يمنعه أحد من شيء ولا يأمره بشيء. قال رحمه الله: وكل نعمة منه فضل. الشرح: أن النعمة هي المنة، أي ليس فرضا على الله أن يعطي عباده النعم، بل هو متفضل متكرم بذلك، فلو لم يعطهم هذه النعم لم يكن ظالما لهم، كما قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال رحمه الله: وكل نقمة منه عدل، الشرح أن النقمة هي العقوبة، فمن أثابه الله فبفضله، ومن عاقبه فبعدله، ولا يظلم الله أحدا، ولا يعترض عليه، ولا يقال على وجه الاعتراض لما يؤلم الأطفال والبهائم ويسلط عليهم الأوجاع والأمراض وليس عليهم ذنب. ومن قال ذلك فقد اعترض على الله، إلا إن أراد استكشاف الحكمة في إيلام الأطفال والبهائم فقال لما يؤلم فلا يكفر. والأمر كما استدل المؤلف بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الشرح أنه لا يعترض عليه في فعله ولا يسأل، وأما العباد فيسألون لأنه المالك الحقيقي لكل شيء ولا يشاركه في ملكه أحد، يملك العباد وما ملكهم، وهو يفعل في ملكه ما يشاء، ولذلك لا يتصور منه الظلم لأنه حكيم لا يضع الأمور في غير مواضعها. ولأن الظلم يتصور ممن له آمر وناهي كالعباد، إذ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، ولذلك يسأل العبد لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، كما جاء في حديث الترمذي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وأما الله تعالى فلا آمر له ولا ناه، لذلك لا يسأل ولا ينسب إليه ظلم أو تفريط، كما قال عز من قائل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله موجود قبل الخلق، الشرح أن وجود الله تبارك وتعالى أزلي، فهو عز وجل كان موجودا قبل الخلق وحده في الأزل، كما جاء في حديث عمران بن الحصين كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري والبيهقي وغيرهما، ولا أزلي سواه، كما قال الله تعالى هو الأول. فإن علماء البيان قالوا مما يفيد الحصر كون المبتدأ والخبر معرفة، وفي هذه الآية المبتدأ مضمر أي هو، والخبر الأول، وكلاهما معرفة، فدل على أنه لا أول بمعنى لا بداية لوجوده أحد سوى الله جل وعلا. ومن اعتقد أن شيئا من العالم بنوعه أو بأفراده لا بداية لوجوده فقد كذب هذه الآية وفارق الإسلام ولحق بالفلاسفة والدهرية بإجماع علماء المسلمين. وقد جاء في أكثر من 5 من كتب أحمد بن تيمية أن نوع العالم قديم لا بداية لوجوده لم يزل مع الله، وهذا كفر صريح. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الكفر والضلال، ويثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة والآل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.